بسم الله الرحمن الرحيم. بيانات الأستاذ كات أحمد لمورد يزيسي إنسان المسلمان لقرابري منالوة بسوحفة مهلمان الشخص كرماشا حينو بسروين منال وقتي كده الدنيا لحد كاهسك حر أو نهار وهذا كتير عمام دسقانا رسي وحد زيك النصيحة يبكي وحر أنا زيك توانعي بيد التركيا تتكيا مداراكي بعض إنسان لحد كاهسك تتاقة دينامينيك أو إخلاقي لتك أو منالا إذا ما بعدو بعدهم ومخصوصا منال جيزين كأقريل يعني كيزاب أخو كاكي جمال وكاكي جمال وصمو بخود جوال السفارة دبان نوع بخورد مسلماني يا خيزاني مسلمان بسك همشي من عليك شلونه وقتك شرقينك بتوانين برقريكين له هارو حاجي كبراتي هم بو خيزرر وهم بو او خيزانه وبعد لا جيدة والدعسيسة بو محلتي وبعد بو شاركي بو خلقي كتير أنا بو اسمعي كتير دنيا كان بو جوا أو اسمعنا اسمعنا إذا كنت جان كيف بو اسمع شاي حياة زندقية إنسان ولا غير إنسان بس كي حيوانك متولد أبي حيواني لك فرات ايه ما ايه الناس لأوله ضعيفة ناقصة ولده ولده كامل أليم جاء ضعيف ناقصي جور جوره بو حال حيواني لحد ديكا كامل بون هاد كألبتهن حيوانات جنبيك جسماني هاد لحظ جسمه قليل الأليم ورصبياكا يجل جنبه للتر أو ناس ميلة بينها أما بو إنسان هم جنبه جسماني هم رواني بهرحال أولك روشنا أيوينين أما فكه لأوله بس كيديان دارجل ناقصة تكتك كامل أبيت خوايك موجودات جور جوري خلق كدوا ك بعض الموجودات الجاندار قدن بحر جاندار الهامي كدير شخاته بوي شخراه بوي مثلا جاندار فلان ست أخوة جاندار ستيتر أخوة ولكن صرف يعني المثل ايانون لدانشقاء درسي انت ايزن حاليا بكن وابكن نا الهامي الهية باقي اختلاف لك بين حيوانات الجور جوراها بيكي حروسة الهام والإلهي يا مزيشي لخوايك لما ورد رشد حياك الدنيسة كامل بونيسة كأولواء لبين إنسان وحيوانا وكيف هس كامل بون الجسمة شغلي لازمك أخوي متعال إلهامي كدرسة بس كيف حجة ذلك شبت كيف دنيا شبت كيف باقي حيوانات شف فعاليته جمجولة تو حيواني لأهلي غير أهلي جينا بزانا بس كتشاني هميش خريم جمجولة بس كيم حيواناتا ولي قولاون شا نية أو جمجولة بس كتبتان دي هل تكتير يعني خواد تير خوضون يتر دي وشان خريق جمجولو كايك الدنيا قوراهم شنية او جمجولو كايك منية او شوقنية باقي حيواناتي بتفاوتي تر شني جسم امانة احتياجي هس بجمجول ام خصوته هسنا يعني كلبتكية جمجول صرف لقورية كمريتو قوري خاص يجد باوك بي دايك بي مامو بي خالو بي مينك بي برا بي خوش بي هرشك بي دوست بي رفيق بي قوري خاص اوسكا بچاو گوری خوی کماسای منال مکا خوی چی پی خوشه و چی پی نخوشه چی بو خوی لازم و چی بو خوی لازم یه اوش لباره منالکا و قضاوت نکا گوری خاص اوشه که لدک هر منالکا رفتارکا وقت منالکا خوی ببیرده گوری خاص اوشه فکر بکاتا وقتی شوار پنج ساله بود چه آرزی ولیدی بود چه جمو جولو کای و رفتار ولیدی بود منالکه اگیتا او سنو ساله اوانه بیریتا و بیرو بزانه که ایسه چه بو او مناله زمان اوسا نک ایسه خوی چونه گری که به منالکش آواده بم توضیح مختصره کهوت من دوره با درک بی ازانه که منالی اسه جمو جولی بی نوی وگ گوره رفتار که وگ گوره رفتاری که نسالی ما ایوانا اسی کایب که اسی حوثی خانی بی جمجوری بی و اما الهانی که خواهی اگر فرمو تو آزای واب که تو نه تو همی چونکه احتیاجتی یا خواهی تی الهان نکر یا واب که ولی او چونکه احتیاجی هست باو جمجورا و رشت پیا اکاتو گوراوی خواهی الهان کر یا جمجور که فعالیت که پس لأول و بطور کلی آوات ما سایمناو کن که اما تعلیمی که خواهی خواست فازیه که انده بر مصلحاته که خواهیان او نکایب کن و او نجمو شعب کن لبرا ام اصلا کلیه قبول کن بزانم که مصلحات منال حوصد تبقى او قانون و اخوا دانیابویان خریق جمو جیل و حوصی قانون دوائه و لبرا اعوا ام قضیتانه قبول کرد با طور خزیو ناو تال تالیه و نتان روانی بو منال که اگر مثلا ایسه ایو شکایت تانه بدست منال ایکو دسته منال تان لما لابن بنیشن ملیاز بی که نزله بی که نهره و بزم بلکه بمحبتو بقدر شناسی اوت ما سابتن شکر بو خواه که منالکان من سالمه او الهامه که خواه تیانی کردیو کایب کن اتوانن انجالی بند بروی خوشو بزرد و تبسمه و بروانی بو منالکان وقتی انیشن ملیاز و ایک نقیرک که روهره و بزم لبرا آوا روحیه آوا اسلامی فیاب کی اخلاق آوا فیاب کی جالو با امینیت سکتر امینیت سر ما حلطی قانون کایی که دنیل بعضی که خاصه بعضی که خراوا یا بو خوی یا بو خیزان مال یا بو جوره کاکسته خوشیان بو حلطا براسا اهل محله هد جوره یا اگر ایت خراو نیلو دوا ولو دا اگر لسریب سه ممکن وایلو بی خراو بی بشان تک لأولا او روحية اسلامية بيارتك لأصل كايك لدنو جمو جولو فعالية منو تورنن بزاني او اصل يا خيرا او كاريك اخوائي جاد دواي او صلاحية امن بيارتك كأجر لجمو جولو فعالية كان يانا شتيك بي كخراو بي كذا كل بغيت حاليا كنت تستفيد كان اجر لاول واواني دركت اواب درست نوي اسلامي نوي هر جمو جولت كان هر قيرو هر او بزمو هاوارو دايب كان تو تو ربي وتيت ناخد بي اصلا بكارو ناخوي من الفديت بي بكارو ناخوي خاتو خراوية بوديا في دو شون كتون لخاتا كان يجي توري يترسم بيجي اما خاتا او اخراوة لبرا او روحية فياكا اگر او روحية فياكا دو قبولت كتايا كردنو جمجورو هراو بزن بو منال خاطة خيرة رحمة نعمة الهية جا لودوا اريتا باوتك با صلاحية كحدشك لكاوي جمجورا كاني خراوبو نادرسو تذكرتو بيجي نرولا امواناوي بجوري تل ام جورا كايمكا او جورا بكا او اغتق تقيتي تأكيدكا اگر بو جورا برخوش كيلتك منالكا زيادة وكا عبادة تذكرتها وزيفة اسلامي خطو انجام دا زيادة وكا قدر او نعمة ورحمة الهي تزانية كمنال جمودوريا منال السالم وفعاليتكا شتيت ايشي بشوناها تغا كتب روحي منالك قبوليكا شنك المساكة لوقت قلت له تو في نايزي ميكا تو رناوي حتى جاجارتي خلت التكالة ويتو اي كي تهرهو بزم لأيانا اجيتك هيك لي جاجارتي انيش نسر مستلو مر خويتو كي خويت تحزيتك فيت خوتو اكني لغو يانا وقت ابو دوربي لتك استباعي كان كد كاري كان خرابو من عوكان بيجي بيان انت دوليان اماده قبولا سنك زوتر حاليان بوا تو لبر فرخزينية تو لبر اسراحة خوتنية كم منعيانا كي لكاية كذن تو وشكو بي منطق منعيانا كي لوقتك كاية الخاصك انت الشيخ يانا كي هاو كارية كي ليل يانا بس يسكت يعني زي ام كاية خراوة ميكن حتما خاص حالي بوا ازاني خراوة وأواني ليت قبولك إنه بقول بكم، فبتا غير أمي سأكي كلن رفتار زوابي منال بزاني دلسوزي خير خواهي وبزاني كأزاني لروي خير خواهي وزاني نوا كياني جواب كانوا وانا كان زانو مونيك أملا يكي لقيرتين في أول تاريخ با عظمتين با قدرتين إنسان تاريخ للحاز ظاهر يوم براسي حضرت عمر بن الخطاب سلام الله عليه اگر بار ظاهري ومعنوي ايزي يكي لقورتين في اولا اما اگر بار قدرة ظاهري ايزي بي استثناء ايزي لقورتين فيها لطول تاريخها هيت انسان نوى ابو جورا حاكم ببسر توازر هيت انسان نوى ابو جورا ريكوتيك ببرخوش آرام البته ايزين كوري زوية نزي يعني زوية متمدنة او وقتا كمرتبط بون بيكو كدو تمدن قوري ظالماني برلو ايرانو رومبو ومناسخ لزير نفوزيان ابو او مهمة لدنياي او وقتا مسلط لي بسر ام جبتا ايكو تقريبا وهو كوري زوية حكومتك ما نو او نقورا او نفر قدرت اما او يتلع عجائب حكومة حتى تعمل ما ساكن من بكتي اواء اقرني البتو او نيا و اسلاما ساغلب او نبي كارا اسيد سكاتة فارتو بيلدان لنا وداخل بيت المالا اسيد سكاتة درمان كذن حيوانين بيت المالا سنك بتالو وقتكي وقت كذبو خمد باسلامو بمسلمان يل هيت كاريتين يساكا اسيد باخل يك بيت المال حسي اوياري اكا فارتو بيلي جاكا كاري جاكا ايسا كسيك ديبوت كليت اداره بكابزان انسان يسري من جالوين او ايش الدليل كي وقتا او وقتا اسلام بشري ريكو تيك كدو قران بشري و اسلام ريكو تيك كدو هار سن او قشتا بي آسانا ولي وقتا اسلام نويل بينا ادارة كدو شوال نفريش مشكلة جانا كم بو مال تويتو بو حتى مالي تواسا اگر اسلامي رفتار كريا خاص ادارة اول اگر اسلامي رفتار نكي هر قرص و هر او بزنو خاص ادارة ناولو كان نادي ديش في نيك جادر يانا كي حدد عمر الزرونو امتيا ووال الحاز قدرت حكومتيا و قورتين في او تاريخ هو جارك حكم استان داري استان تينوسي و يكل مسلمان يلي كالحاز كارو غفتارو قدرت مديريت و امانة و اي ناسي استانه الاول في تازاني هل استانه مملكة بيبو وقاهي استانه امانه بو سيسب و سيسوار مملكة استانه الاول قوره بوز نو بيزي استانه لمملكة بيبو استانه امانه بو كإيسا مثلا شو ادانه مملكة بيبو هل كفيا حكم نسيبه لكيك كبره بيت استان داري كيك لمن تقول الاسلامي يسجدين الاسلام لو دو اكابرا بو سبحا قريكي بود كفيت الرياب برو محل مأموريات سوى او روزوا ويتي بات خواب سمسايا كم كفيت عمر زانم كاري فارسي دستور السيكي هس حالون دوي هات المالوة سمعتاي كدنا او اتاخك عمري هاتي الظلع هلا او بزنا سمالي سمالي شرورو تركبوتو سمالي سنة فرمنال عمر يدريس كدوة وبناء اتاقه وصوى جسوم ليبونه عزيزيه منالکان خود عمر کذا دیاری دو دریای کردو حضرت عمر متوجه بو فرمین با منالکان رولکان ایتر ایو توابو برنامه تن توابو نورتان برون بو نیک کاری اصفتان آنی به اول که ایتر هر که تکرارو بید منالیم جدی برنامه توابو رکو بکو حسن شدکن کار خویان کذا مقمه و اخر امر توابو با قدرته زکتی او دنیا سیدر یعنی که آوان منالی سوار سرو ملیون ام نیسته سبان سینه و نیسته سبان دسیو او نیسته سبان پایو بوجوره دایانه سبر مستوحتی تو احضر یعنی که ام که آگوره چون اونه ضعیف چون اونه بیده سلان او جوره ران بیده برده سناوکان یعنی سری سرماو حروالنا و فکره و مانو دوایا وکه حضرت عمر دانی تو دستی که دقت کنید دکیاو بودی اری عمر من تعجب کم لکن یه تو تعجب کم کی بود چون او تحمل کیلو من اول ده او چه وقت داری که من اول ده دقت وای کن که من اول کاری از باشیم آوان براسی عقلیان سکوفیا و زیر بود خصوصا حضرت عمر وكو تبان حاليان بوك عقل بسري كارناكا وكارناي رجاء وسوى أخواني ثاني با صحيح وسوى أخواني ثاني با لبروح حضرت عمر سؤالي فرمي لكاورا كيف نا فسندو نا ترعيبو لم رفتارو في دارمانا فوق أول حصاوة أجل للا إخواوة نا فسند زيارة أخراوة أجل للا إخواوة فسندي دس با بسردي زي نا فسند بسرد كي أفعني كيف كان أخواه راسي حضرت عمر خاص عليه الإسلام سؤالي كذ هل ترى فيه منكرا لم رفتارو كاي منو منال ولا نافسن ذي كذي في كتابو ناسرعي نولا من منكرو نافسن ذي كالنجي تجي في النجم نفتوى لقرآن لحديث ككاي كذن لتك منالا خراو بيك سوا خور مية ودي اي شون ايراد من دي ادري يا اخي طاقتي جركة تحملو جركة شنو الانسان بوجورة ولا طاقة دار بي منال بوجورة سوار سري من يبور لو دا حدود اخنا سميت اي تو شوني لما على لتك منال يلتا ودي والله لتك ارومو مالو منال يلحر كان اخذنا دوشيكو موسى كانوا بيدن وكسومات نجمك حتى ويلا مالا وتسيلي حتى ويو الربي حتى ويو بس يجيرو ما قولو حضرت عمر فرمي دارا كاتي جان تخوا او حكم واني سيما بوتو سانداري جيه سنبابي حكم كي دادا سيو فرمي زاية تاوي جاد دلي فرق غوربو حضرت عمر فرمي سنا زاية تاوي معمولا ولين لبعض وقتك ايش المسألة كفرق غوربو فرمي سنا زاية تاوي فرمي حرق و بان سر عمر وقت كتير نتواني لتك منال خويا با محبت لي شون أمة محمد بيات تسي من شون بيرم أم أمة بس بيرم تويك نتواني با محبته لتك منال كان قطع وقتك نبراك نعم وبكاتو نعفا قبيلة بس تسي يا البطويتة هنر خد عمر نو استاده که استاده دوره بود صلوات و سلام خیلی بود نسان یعنی داو عملا برفتارو که داره خوی نسان یعنی داو که اشه رفتار لتک منالا چون بود لتک حرچه منالا نمنال خوی بنیام منال بیدانه که جریان اسمان لم برگلا گرانو لرفتار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا تک مناول هزار و فقیرہ که باسترین سرمت کا او گلائی اکوان بزانی لتک مناول چون دی تازه مسلمان ویل جو موجود لمدینه منوره و جامعی بوجود هاتو ولی هر دنیا ایک مصیبت و دردی سر و بان سریان اولا جماعتي للمسلمان ولا يقول رجاء نية مالية نية مهاجرة هاتي موارد بول تيجي يقول رجاء بو امانة يكترية ثانيا مشكلات خود المسلمان للمدينة كقليلة ولبون هميشة سروا برسل بيانا بوا دواي اوا فروفير وكالك اسراف سران ام قليلة ولا كلو اول ولو هسا وايا نزاني اتوانن بنا مسلماني من نوجاه جلال خوان حسكن وللو دات ما تاين كذ نخيلنا كذية بتظاهر هاتن مسلمان بول ولا اخره مشهور بول بمنافقين ك هاد شايا لدستا وجاه جلال يا لدستا وتسيلك انتظار يا بو مسايل تسيليا داو ولي وارد بون في عمر صلى الله عليه وسلم بمدينة بلنا مكان يعني شيوانو لو دا فروفيل مسايل دادي سر قريش قبيلة ولها وطيمان قريش اما انا قش في اواريت من ام جامع ابو تكلامنا براسي ايتر فرف لبانتر لوكا تحمل سريع او نقرف تاني فرمو زيادة برنامج نجيب هاد الفرزة كجمع اونو مسلمان لتكفي عمر صلى الله عليه وسلم نجيان اخوان لمسجد النبياء قاهي برنامج الإضافي تدا أن ياك الجمع بيته هو حل مشكلات الفرو فراواني كهد آخر أو أستاذ قورة أو رهبرة قورة بوقشت مشكلاته وبن الرد جامعي دامرزان وأون جامع خصفو حزت عمر أو دنيا قورة إداراك بطال بطال أتبو أعياني سنك بن الردكي أستاذ قورة دينيو ولي أو أستاذ العذاب أبو تا او جامع الجاهلية آلو دا كثيفة لنا او قلت الدشمنا كاتا او جامع خين سيرينا باكا بيهرا وبزمو بيبرخول دا كلو دا حضرت مرعا وعثان بتوان ايداريكا فرفر مشكلات ومسقة فربو يكي لبرنامه اللي يمبو كدواي عصر غل تشفيها وضو لمزدتا باقن شنو بس يعني كل بحث مسائل خويا فوزك وقت درنبو حتى فينا هاوز مسلماني ما تلم دار دي قرفتاني سرو فراوانا نقران بو نحسي سوي يقنا فلا صحابي مأمورية في بيت الياب روز شنك عمر صلى الله عليه وسلم بزاني بو حتى فينا هاوز وقت رويل ناوريات ما تاكر كوتيك لو كوتا فقيرانا كان خوالا فوتو كثير فأغمر صلى الله عليه وسلم منعلي سلطن وشفل وشربات حاولين نالكين ياسا قلابسان خوي منعلي دسي صالة خليك بوزن أشتر لنا وأمكتا غاركا بوزنك أشتر أشي غاركا فأغمر أرزي تلك مسلماني الفرما تغلل مجلتاو وقت دير هو شون بو تشيفين هاوز من على كوالا قلابي سان يوبو متوجه بو حاتوا في عمر صلى الله عليه وسلم بوا اعتراضي تبوتي منو مشترخوا منايم بيه وبعين عبارة مشترخوا ما قصد بين امانا برزوبو كان من على تريس لولا ويساوم آني زيش جان دنيان برزو كز آي من نورة استرسواري منك دي أوتي من نورة استرسواري منك دي أوتي أمرا نوري منو ناينو ناينو من عليلو تيا نخير استرخو مانا قسان بو يك أما استرخو مانا ناينتو بيشي من عليلو بسكلي بسكلي كنا زاني مثل استرو إنسان شا دكي ناكا شو جريان أم من عليلا جريان أوبوك مسابقي سواري يجي له هنالك المهم بو لو زمانا لنا وعربا فرع الزستار بو أسراف أسرغل الجمازيان بوكا لسرعة غار تدنا مشهور أسيان بو حميش خريط مسابقة بو لبيتانا مسابقة للفوتبال إيش إيش ألبتا نيزم لبيتانا إيش إيش إدرس كريالة وصير جرمي بو مادم أم مسابقة لبو شون من الغل هميش الشوخ يعني بو برون سيربن چون که مسابقه به سوارکاری فرهنر بو فر رایز بو لناویانا اشکرات که منالی الحزکن همیشه فر سوارکاری بود اوانی شوا اصر جمازیان نو کهی مسابقه و تاو بو اصبو امانیان نو اصر غل عادی و معمولیان بو منالیل اهات الاسفادیان کلدم اصر عادیه ده فر سواری بود او ارز و واحال قلیانا گورغن سوار کار نو مسلطن او ارزویان دامسته ای منال هزارو فقیر دا منال هزارو فقیر اصریان نو خو استردارکان استریان نا دام منال هزارو فقیر کسواری بن هر وقت ایسای خو من دول منغن اصیان اتا ماسینیان هست منالولی داخل دلیان درسی سوار ماسین اونو جارجار اصن لپس فرمانه که و دا انیسنو مثلا دسی اغن لسی چکی و پای کنی بگازه که آرزویان دا امریکی ای منال هزارو فقیر کانسا نیستیان دولة من كان يسخو دليا الناس وتيبو من الهجار الفقير لذن أم صفاء أم باكية أم زرافة خفت أخوابو أما كجاري سوار ماسين دي بابي لي نسواري بكي دليا الناس وتيبو يا هل داخو حسرة لتو من الولا لو وقتي ساهر وابو من الهجار الفقير خلي أديب موك أشتر بيتو سواري دي هميشا أما آرزوه هميشا آواتو لدليا او انسان عظيمة وبراسي بجيغ اخوائي متعالى فرميه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين براسي رحمة للعالمين بو. براسي مظهر نموني شفقة رحمة اخوابه لتكتواه عالمه لتكتواه انسان لتكتواه انسان ولا لتكتواه جادار ولا لتكتواه عالمه او انسان جودة لناو كتو عموني كتما ساكت تندان منال معصوم باصفاء كرل زرافة الشيريني ولدتو كنو شطل دان اشتونو بحثكا لأشتر سواريو اجر اشترم بيواءكمو اجر اشترم بيواءكمو او يكا كتولي في درس كدوا ايجي اما اشتركي منو نياي سبيل كليو راعكاو اعبو زورا غرقا لناو اعوات اما كدفعي سوار اشترم خوی جنیتی اشتر چون که با اینکه او رهبر عظیمه بود او جامعه یا بو جاره تکانده او سر وقت اتو خوی کریکاری اتد بو نان خوی تأمین دا اشترینی یکا آرزی امنالو لفتی دیده براسی رحمتا للعالمین جا رحمت و برکت خوای متعاله حاکر بو بسریت دیت خواه انسان كدلي بو او منال معصوم تاك با صفاغه لنفسه دي انسان حزنك اوات اوان بدي ديري خيري كي هز بو بسر يسر بسر تدي اخر جري فكري حالتي لانساني او حالته او منالي لسا تاك تلو انساني او منالي لنا مستحق تلو انساني لك خامت يان تلو او منالي لنا اي تخامت تاكا ببسر بسر تدي مثلا